لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وظن أن تكلمنا عن الآية. طيب المناقشة لقد كفر الذين قالوا فيها تأكيد ثلاث توكيدات. بارك الله فيك. لماذا يؤكد الله تعالى كلامه بالمؤكدات مع أنه عز وجل أصدق القائلين؟ أن هذا خبر والخبر فيه احتمال يعرض من قبل الكافرين فجاء في هذا تأكيد حتى تحج على مخالفه. الاحتمال المعارضة والتأكيد. طيب لكن إذا قال المكذب سيكذب ولا أكذب؟ لا فيه جاز التأكيد جري على شريف العرب لأن يبني تأكيد الأخبار المهمة. نعم، لأن القرآن بلسان عربي مبين، فالأشياء المهمة يقسم الله عليها وإن كانت ثابتة بخبره عز وجل. من هؤلاء الثلاثة؟ ثالث ثلاثة. وش كمان؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إن الله ثالث ثلاثة. من هم النصارى. إيمان وثلاث المسيح. نعم والله. طيب يقولون إن الله ثالث ثلاثة فيقولون بتعدد الآلة. بماذا أبطل الله قوله منه؟ الله قوله بقوله وما من إله إلا إله واحد. وهذا هل هو حصر ولا خبر مجرد عن حصر؟ خبر مجرد عن حصر. ها؟ حصر. ما طريقه؟ يعني بماذا كان حصر؟ بما لا من إله إلا إله. الظاهر أنك ما قرأت البلاغة. قرأتها قليلا يحيى. ما طريق الحصر؟ تقديم حقه التخصيص. النفي والإثبات. صح، النفي والإثبات. النفي والإثبات أن ما من إله إلا الله، وهذا الحصر مؤكد بمن الزائد. هل لديك علم في البلاغة أن جميع الحروف الزائدة مؤكدة؟ نعم صحيح، كل حروف الزائدة تعتبر مؤكدة. قال الله تبارك وتعالى وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. الإعراب أول، وإن لم ينتهوا ليمسن، إن شرطية لا أشكال فيها، مسلطة على فعل مضارع منفي. وليمسن هو جواب إيش؟ جواب الشرط مشكل. إذا قلنا إنه جواب شرط فهو مشكل، لأن جواب الشرط لا يأتي بهذه الصيغة، لكنه جواب قسم، جواب قسم مقدر مع علامه أيضا. والتقدير ولئن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، لأن كلمة ليمسن لا تصح أن تكون جوابا للشرط، لوجود اللام الموضح للقسم ووجود التوكيد في ليمسن. وقوله الذين كفروا منهم عذاب أليم، هل هذا يتنافى مع قول لقد كفر أن يقول ليمسن الذين كفروا منهم؟ لا، لأن المعنى ليمسن الذين استمروا على كفر منهم عذاب أليم، وأما من تاب فيتوب الله عليه. يقول الله عز وجل وإن لم ينتهوا عما يقولون، أي من تعدد الآلهة، وأن الله تعالى ثالث ثلاثة، ليمسن أي ليصيبن الذين كفروا منهم، أي الذين استمروا على الكفر لأنهم كافرون. وقوله الذين كفروا منهم عذاب أليم، عذاب فاعل مس، وأليم بمعنى مؤلم، وهو مؤلم يعني عذاب الكافرين مؤلم نفسيا وجسديا. أما نفسيا فإنهم يوبخون التوبيخ المهين، حتى إنه يقال لواحد منهم تهكما ذق إنك أنت العزيز الكريم، وهذا لا شك أنه أعظم إهانة، يعذب ويصب من فوق رأس الحميم ثم يقال ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذه إهانة عذاب عظيم. ويقول الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا، هذا عذاب قطر القلوب. أما العذاب الجسدي فلا تسأل، إذا استغاثوا واشتد طلبهم للماء يغاثون بماء كالمهل يشوي قبل أن يقع في الأمعاء، فإذا وقع في الأمعاء قطع أمعاءهم نسأل الله العافية، إذن فهو مؤلم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأن الجلد إذا نضج ما يحس، لكنهم يبدلون جلودا أخرى ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. إذن فهو أليم، ألم قلب وأمل وألم جسد. في هذه الآية فوائد، منها أن من قال بتعدد الآلهة فإنه كافر، لأنه مكذب للسمع والعقل والفطرة، مكذب للسمع. الأدلة لا تحصى في إثبات توحيد الله، أليس كذلك؟ لا تحصى. مكذب للعقل لأنه لو تعددت الآلهة ما استقامت الدنيا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، ولا يمكن أن تستقيم الحال مع تعدد المسؤولية. الآن فكر بها في نفسك، لو كنتم في سفر وكان المسؤول عن الجماعة متعددين، هل يستقيم الأمر؟ لا. إلى أين نذهب؟ إلى فلان أو فلان أو فلان، ثم هل فلان هل فلان الفلانيون هل ستتحد كلمتهم؟ لا. هذا دليل عقل، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض ولا بد. والآن الكون كله منسجم لا يتصادم ولا يتناقض، مما يدل على أن مدبره واحد سبحانه وتعالى. نقول هذا عن يقين، ما هو ليس لأننا عشنا في بلد التوحيد، لكن لأننا نتيقن رحمك الله أنه لا يمكن أن تتعدد الآلهة. الفطرة كل إنسان مولود على الفطرة، كل إنسان كما قال عز وجل وأقم وجهك فأقم وجهك للدين حنيفا إيه؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فتعدد الآلهة باطل بالسمع والعقل والفطرة. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أنه لا إله إلا الله لقوله وما من إله إلا الله. فإن قال قائل أليس توجد آلهة سوى الله بتسمية الله لها؟ قال الله تعالى فما أغنت عنه آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تجعل مع الله إلها آخر. وآيات متعددة تدل على وجود آلهة، وكيف يستقيم هذا مع هذا الحصر العظيم ما من إله إلا الله؟ فالجواب سهل جدا، نقول كل هذه الآلهة باطلة لا تغني شيئا. ولهذا نقول ما من إله هو موصوف بصفة محذوفة والتقدير، وما من إله حق إلا الله، وحينئذ يزول الإشكال. ويدل على هذا قول الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فتح باب التوبة لكل من أساء وإن عظمت إساءته، لقوله ولئن لم ينته إلى آخره. فالله تعالى حكى عنهم الكفر ومع ذلك عرض عليه أن ينجوا عما يقولون. فيستفاد منه كرم الله عز وجل وجوده وإحسانه، وأنه يعذر على أعدائه أن ينتهوا عما وصفوه به حتى لا يصيبهم العذاب الأليم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات عدل الله عز وجل، وهو أنه لا يعدد إلا من استمر على كفره ومعصيته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير البليغ عن الاستمرار على الكفر والشرك، وأن من استمر عليه فله العذاب الأليم. ثم قال الله عز وجل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ الاستفهام هنا ليس استفهام استخبار أو استعلام لأن الله يعلم، لكن قيل إنه للعرض وقيل إنه للتوبيخ. فمن العلماء من قال إن الاستفهام بالتوبيخ، أي أن الله يوبخهم على عدم التوبة والاستغفار. ومنهم من قال إن الله يعرض عليهم فهو عرض، كما تقول للشخص ألا تزورنا ألا تزورنا. والأليق بكرم الله عز وجل وجوده أن تكون للعرض، أن تكون للعرض، أي أن الله عرض عليهم التوبة. فحينئذ نقول الاستفهام للعرض. طيب في الأراء أفلا يتوبون، معروف أن الهمزة لها الصدارة، وهنا جاءت الفاء العاطفة، فكيف يستقيم الكلام؟ لأن إذا جاءت الفاء العاطفة فهذا يعني أن الجملة التي بعدها ليش معطوفة على ما قبلها، وهذا فيه إشكال لأن الاستفهام له الصدارة. فاختلف المحققون في هذا، منهم من قال إن همزة الاستفهام داخلة على جملة، والفاء عاطفة على تلك الجملة التي هي مدخول الهمزة، وحينئذ تكون يكون الاستفهام له إيش؟ له الصدارة. بماذا نقدر هذه الجملة؟ يقول باعتبار السياق، انظر المناسب للسياق وقدره، وكل سياق له ما يناسبه. فمثلا أفلا يتوبون إلى الله، كيف نقدر؟ نعم لا، استكبروا فلا يتوبون إلى الله على القول بأنها إيش؟ للتوبيخ، لكن على القول بأنها للعرض. نعم، لا كل يستمرون لا يقولون هذا كله يتجع التوبيخ، لكن العرض يقدر فعل يدل على جود الله وكرمه. مثلا أغفلوا عن كرم الله وجوده فلا يتوبون. وقال بعض المعربين بعض النحويين إن في الكلام تقديما وتأخيرا، وأن الأصل أن الفاء مقدم على الهمزة، والتقدير فألا يتوبون، وتكون الهمزة هنا في صدر جملتها المعطوفة على ما سبق. وهذا لا شك أنه أهون على الإنسان إن جاءت التقدير، لأنه قد يصعب على الإنسان أن يقدر جملة مناسبة للسياق. فإذا قلنا الهمزة للاستفهام ومحلها بعد الفاء، والفاء مزحلقة عن مكانها، سهل. قول يتوبون أي يرجعون، لأن تاب وثاب وأناب وما أشبهها كلها معانيها متقاربة. فيتوبون إلى الله أي يرجعون إلى الله من معصيته إلى طاعته، من الشرك إلى التوحيد، من التعطيل إلى الإثبات، وهل مجرد. ويستغفرونه يسألونه المغفرة، يسألونه المغفرة. فما هي المغفرة؟ أحسن ما قيل فيها إنها ستر الذنب والتجاوز عنه، ستر الذنب والتجاوز عنه، هذا المغفرة، لأنها مشتقة من المغفر، وهو الذي يوضع على الرأس لاتقاء السهام عند القتال. والمغفر فيه ستر ووقاية. ولا ينبغي أن نقول إن المغفرة ستر الذنب فقط، بل نقول هو ستر مع عفو ووقاية من العذاب. وربما نعم، ويؤيد هذا الاشتقاق أنه مشتق من المغفرة، وربما يؤيد ما ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يغفر بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، فإذا أقر بها قال الله له إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. الجملة معطوفة على ما سبق، لكنها تفيد أنه عز وجل أهل لأن يستغفر، وأنه إذا استغفر غفر، فإنه غفور رحيم. ودائما يقرن الله تعالى بين هذين الاسمين الكريمين، لأن بالأول يزول المرهوب وتغفر الذنوب، وبالثاني يحصل المطلوب، لأن الرحمة جلب الخير والإحسان. في هذه الآية الكريمة الحث على التوبة إلى الله عز وجل، وتوبيخ من لم يتوب. والتوبة كما قلنا هي الرجوع من إيش؟ من معصية الله إلى طاعته. والمعصية لها أنواع، ذكر العلماء رحمه الله أن التوبة لها شروط وهي خمسة: الإخلاص، الندم، الإقلاع، العزم على أن لا يعود، أن تكون في وقت تقبل فيه التوبة. خمسة شروط. الإخلاص بمعنى أن لا يكون الحامل للإنسان على التوبة مراءة الناس أو الحصول على شرف أو جاه أو ما أشبه ذلك، وإنما يحمل على التوبة مخافة الله عز وجل ورجاء ما عنده. ثانيا الندم على ما فعل من المعصية. فإن قال قائل الندم انفعال، والانفعال ليس فعلا، فكيف يكون اختياريا بحيث نشترطه على التائب؟ نقول المراد بالندم لازم بمعنى أن لا يكون عنده فعل المعصية وعدمه سواء، بل تجده حزينا يتمنى أن لا يفعل. وإلا لو قلت لك مثلا اندم ما تبتسم، هو انفعال. يقول لك افرح ما تبتسم إلا بوجود سبب يقتضي ذلك. ولهذا اعترض بعض العلماء على هذا الشرط وقال هذا شرط لا يمكن إدراكه لأنه انفعال نفسي كالغضب والفرح والحزن. فيقال لا، هو يمكن بمعنى أن يكون الإنسان يشعر بأنه لا يستوي عنده، عجيب، فعل المعصية وعدمه. الثاني الإقلاع عن المعصية. نعم. ثالث الإقلاع، الإقلاع عن المعصية، لأن من قال إنه تائب وهو مصر على المعصية فهو كالمستهزئ بالله عز وجل. كيف تقول أتوب إليك يا رب وأنت تبادر بالمعصية؟ هذا غير صحيح. لا بد أن نقلع. فإذا كانت المعصية بأخذ مال غصبا أو سرقة أو جحدا فلا بد من إعادته إلى صاحبه، وإلا فهو كاذب في توبته. إذا كانت التوبة من الغيبة فلا بد أن يقلع عنها وأن يبتعد عن المجالس المأمورة بها، وإلا فهو كافر. لا بد أن يقلع. طيب لو قدرنا أنه يلزم من إقلاعه أن يستعمل بعض ما كان عاصيا به، قلنا لا بأس. وضربوا له مثلا برجل قد غصب أرضا ثم ندم وتاب وهو الآن في وسطه ويريد أن يخرج الجرافات ويخرج الحفارات وغيرها، فهو في هذه الحال في وسط الأرض لا بد أن يستعملها، لا بد أن تمشي عليها الحفارات والجرافات وغيرها. فهل نقول إن عمله الآن معصية أو لا؟ لا، هذا ليس المعصية بل هذا طاعة، لأنه يستعمل هذا ليتخلص منه، يستعمله ليتخلص منه. ولذلك تجد الواحد منا يستنجي ويمس النجاسة بيده، ولا نقول إنك آثم ولا إنك فاعل مكروها، بل نقول إنه مأجور ومثاب على ذلك، مع أنه مباشر النجاسة بيده لكن ليش؟ يتخلص منه. كذلك لو أن الإنسان تطيب في إحرامه والطيف الإحرام حرام ثم تاب وندم وأراد أن يزيله بغسله فلا بد أن يمسه بيده، فمسه بيده الآن طاعة لأنه للتخلص من هذه المعصية. الشرط الرابع العزم على أن لا يعود في المستقبل، العزم على أن لا يعود في المستقبل، وليس المعنى أن لا يعود في المستقبل، بل المراد العزم على أن لا يعود. فإن عاد يوما من الدهر لم تقبل توبته الأولى، ما دام حين التوبة عازما على أن لا يعود، لأن الإنسان بشر قد تسول له نفسه بعد التوبة أن يعود إلى المعصية، فإذا عاد فإن توبته الأولى لا تقبل، لكنه يحتاج إلى توبة جديدة. طيب، إذن العزم على أن لا يعود، ولا نقول بشرط أن لا يعود، وأظن الفرق بينهما واضح. طيب، الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، وذلك بأن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، لأن الشمس لا بد أن ترجع من حيث غربت، فإذا رجعت من حيث غربت آمن الناس كلهم، لأنهم حينئذ يؤمنون بأن لها ربا يدبرها، لأن خرجت عن المألوف، خرجت عن العادة، فيؤمن الناس، لكنه لا ينفعهم إيمانهم إلا من آمن من قبل. ولهذا قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكذلك التوبة لا تقبل إذا حضر الأجل، كقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. فإذا حضر الأجل وشاهد الإنسان الغيب، أي ما كان غائبا وما كان ينكره من قبل، إذا شاهده وآمن ما ينفع، لا تقبل التوبة. فإن قال قائل: ألم يعرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التوبة على عم في سياق الموت؟ قلنا: بلى، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه ذلك وقال: كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أنه لم يجزم بأنها تنفع، بل قال: أحاج لك. والمحاجة قد تنفع وقد لا تنفع. فإن قال قائل: هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ فالجواب في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، لأن التوبة هي الرجوع إلى الله، وهذا رجع رجوعا موزعا فلا ينفع. ومنهم من فصل قال: إذا كانت التوبة من ذنب مصر على جنسه فإنها لا تقبل، كما لو تاب من النظر إلى النساء ولكنه مصر على غمز النساء، فهنا لا تقبل التوبة لأنه مصر على جنس الذنب، فالجنس واحد وإن كان الأفراد مختلفة أو الأنواع مختلفة. ومنهم من قال: تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، لكنه لا يستحق أن يوصف بأنه تائب على الإطلاق، بل نقول: هو تائب من كذا، فيستحق توبة إيش؟ مقيدة، فلا يعطى الوصف المطلق ولا يسلب مطلق الوصف، بل يقال: هو تائب من كذا. وهذا هو أعدل الأقوال، لأن هذا فيه العدل، إذ لا يمكن أن ينفي عنه التوبة مطلقا ولا يمكن أن نثبتها مطلقا. يقول هذا تائب لكنه لم ينجو من العذاب لأنه مصر على معصية أخرى فسيعاقب عليها. ومن فوائد الآية الكريمة عرض الله تبارك وتعالى على هؤلاء الكافرين أن يستغفروه أن يطلبوا المغفرة. وطلب المغفرة له وجهان: الوجه الأول أن يسأل الله المغفرة بالصيغة فيقول أستغفر الله، اللهم اغفر لي، وما أشبه ذلك. الوجه الثاني أن يفعل ما يكون سببا لمغفرة الذنوب، فمن فعل شيئا هو سبب لمغفرة الذنوب فقد استغفر. مثال ذلك من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا الرجل ما قال اللهم اغفر لي خطاياي، ولكنه فعل ما يكون سببا للمغفرة. وعلى هذا فالاستغفار له جهتان: الجهة الأولى أن يسأل الله المغفرة بصيغة المغفرة، اللهم اغفر لي، استغفر الله، وما أشبه ذلك. ثاني أو الجهة الثانية أن يفعل السبب الذي تكون به المغفرة، وهو أنواع متعددة. فمثلا إذا توضأ الإنسان فأصبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إيش؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، وأمثلة كثيرة. نعم. من قال إن التوبة من التقصير ليست أقل من التوبة من الذنب. نعم. يعني ما ليست يعني ليست أقل من عدم الوجوب يعني التقصير إذا كان تقصيرا في واجب فنعم يجب أن يتوب منه، وإن كان تقصيرا في غير الواجب فلا تجب التوبة، يعني غير الواجب الإنسان في حل منه. نعم. دي من النار. نعم. توجيهنا لهذا أنه الرجل هذا ما حضر الموت، لكنه مريض وقريب من الموت، ولذلك جعل ينظر إلى أبيه كأنه يستشير. نعم. إيش؟ السؤال الثاني. هل لهم؟ نعم. أيد على ختمة الآية هذا، ويؤيد أيضا أن الله تعالى يحب التوابين، يحب المستغفرين. نعم. يلا محمد على النور. كيف؟ هم بارك الله فيك خواتي، ما هي طائفة الآن في سورة التوبة يبيجكم طائفة، اللي يقول المسيح من الله، واللي يقول هذا الثلاثة، والذي الآن نعلم منهم أن غالبهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى متعدد في الاسم فقط ومتحد في الذات. يقول ثلاثة أقانيم: الأب والابن وروح القدس. لكن الله يحكي عن طواف متعددة. إيش؟ إذا قال تعالى وإن نعم. يقدر قصد. نعم. نعم. لا. اي لا، لان الجزم الظاهر اللفظي، الجزم اللفظي بلم المباشر. اي بعضهم يقول جمله في محل جزم، وبعضهم يقول ان هنا عامله، ان هنا عاملي تسلط على الفعل. ايش القاعده التي تقال انه المقاصد الشرعيه؟ نعم. لا تدرك الا بمسائل المشروع او زائد على الاقل، يعني مباح. فهذا صحيح. كيف المقاصد الشرعيه؟ يعني اذا كان الانسان المقصد الشرعيه فلا يجوز له ان يدركه مهما عظم هذا المقصد، لا يجوز له ان يدركه بوسائل منها، وان كان منعها فيه مفسده يسيره قد تنغلب في مصلحته. هات المثال، ما يمكن تحكم على قاعده. يعني مثلا كون الانسان اذا اراد ان يهدي انسانا يعني ما يتاثر له ذلك الا اذا فعل معصيه يسيره، وهدايته يحصل بها نفع عظيم جدا ككونه راسا، ككونه مثلا يجلس معه في مكان فيه معاصي رجاء استدلاله الى الاسلام، واذا اسلم حصل له خير كبير. فهل يجلس معه في المعصيه في اكثرها؟ ولا ارى ان الوسائل المحرمه لا تكون سبيلا للارشاد ابدا. الوسائل المحرمة لا تكون سبيلا للإرشاد. فلو مثلا قلنا هذا الرجل ما يمكن يهتدي إلا إذا جبت الموسيقى تضربها له، ما نضربها له، ندعوه إن اهتدى فلنفسه وإلا فعليه. مهما صار. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. في العراء ما المسيح ابن مريم إلا رسول، من المعروف أن القرآن العربي أن القرآن بلسان قريش، لأن لسان قريش أفصح لسان العرب، وأن ما عندهم تعمل عمل ليس كقوله تعالى ما هذا بشرا، لكنها هنا لم تعمل لانتقاض النفي ما المسيح ابن مريم إلا رسول، وإذا انتقض النفي أهملت ولم تعمل عمل ليس. فإذا قلت ما محمد قائما فهذا صحيح، ما محمد إلا قائم صحيح، ما محمد إلا قائما غلط، لأنه إذا انتقل النفي وجب إهمالها. يقول عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، المسيح ابن مريم هو ابن مريم بنت عمران وسمي مسيحا لأنه كان لا يمسح داعاه إلا بارئة بإذن الله. وأما المسيح الدجال فإنه يسمى مسيحا لأنه ممسوح العين أعور، وقيل لأنه يمسح الأرض بالسير عليها لأنه يسير فيها كالريح كالسحاب استدبرته الريح. ما مسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، يعني وليس إلها كما زعم هؤلاء، بل هو رسول مرسل من قبل الله عز وجل وهو الله تبارك وتعالى. قد خلت من قبله الرسل أي مضت من قبله الرسل، فليس ببدع من البشر، لأن الرسل سبقوا فهو مثلهم. وأمه صديقة، يعني أمه من الصديقات أي الصادقة في القول والعقيدة المصدقة لمن قامت الأدلة على صدق، لأن الصديق هو الصادق المصدق. قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، هذا هو الصديق. فأمه رضي الله عنها صديقة. وهي من النساء الكمل التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر منهن مريم بنت عمران. كانا يأكلان الطعام، كانا الضمير يعود على المسيح وأمه، يأكلان الطعام فهما محتاجان للغذاء محتقران إليه، فلا يصح أن يكون إلهين لأن الإله مستغن عن غيره، كما قال الله تعالى في وصف نفسه وهو يطعم ويشرب ولا يطعم. كان يأكل الطعام، انظر كيف نبين له الحياة، انظر أيها المخاطب. وأول من يأكل بهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف نبين لهم الآيات، يعني انظر كيفية. ولهذا نقول إن كيف هنا مفعول انظر وليست اسم استفهام، بل هي مفعول انظر أي انظر كيفية تبين الآيات الأخرى. انظر كيف نبين أي نوضح لهم، أي بني إسرائيل الذين ادعوا أن عيسى وأمه إلها، كيف نبين لهم الآيات أي العلامات الواضحة الدالة على أنهما لا يصلحان أن يكونا إلها لأنهما كان يأكل عن الطعام، ولأن عيسى رسول قد خلت من قبل الرسل فلا يصلح أن يكون إلها وهو مرسل من قبل الإله. انظر كيف نبين لهم الآية ثم انظر انا يوفقون، انا بمعنى كيف، يعني ثم انظر نظره اخرى كيف يوفقون اي يصرفون عن الحق مع وضوح وجلاله. وكل هذا في تقرير التوحيد، توحيد الله تعالى في الوهيته والربوبيته، وابطال ما عليه هؤلاء النصارى. ففي الآية فوائد، منها أن الإنسان ينسب إلى أمه إذا لم يكن له أب، بقوله ما المسيح ابن مريم فنسبه إلى أمه. وهل إذا نسب إلى أمه إذا لم يكن له أب هل يرثها، هل ترثه ميراث أب؟ الجواب نعم على القول الراجح، ترثه ميراث أب. مثال ذلك امرأة زنى بها رجل والعياذ بالله، وولد الزنا لا يلحق الزاني، بل يكون له أم وليس له أب. إذا مات عنه فهل ترثه ميراث أب؟ ونقول فيما لو مات هذا الولد عن أمه وعن أخيه فإن الميراث يكون لأمه، أو ترثه ميراث أم ويرثه عصبته ميراث عصبة. في هذا قولان للعلماء، والصحيح أنها ترثه ميراث أب. وعلى هذا ففي المثال الذي ذكرنا يكون مال هذا الولد لأمه وليس لأخوته، وليس لأخوته من أمه من فضلك أقلع. ولا لأمانه من أمه، لأنه ليس له جهة عصبة إلا من جهة أمه، من جهة أبيه ليس له أب حتى يقول له عصبة من جهة الأب. ومن فوائد هذه الآية أن المسيح عيسى بن مريم رسول من رسل الله عز وجل، يقوله إلا رسول. ومن فوائد هذه الآية الكريمة من جهة أبيه ليس له أب حتى يقول له عصر من جهة الأب. ومن فوائد هذه الآية أن المسيح عيسى بن مريم رسول من رسل الله عز وجل، يقوله إلا رسول. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الوصف الذي ينحصر فيه عيسى بن مريم ولا وصف له سواه هو أنه رسول، ولا يمكن أن يكون رسول إله، لأنه مستابل من جهة مرسله، مكلف من جهة مرسله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسل يموتون، لقوله قد خلق من قبل الرسل، وهو إشارة إلى أن عيسى سيموت كما مات غيره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسل لا يصح أن يكونوا إلها. وجه ذلك أن الإله لا يموت والرسل يموت. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على مريم عليه السلام لقوله وأمه صديقة، فهي إذن من الطبقة الثانية من طبقات البشر. ما هي الطبقات؟ أربعة: الأنبياء، الصديقون، الشهداء، الصالحون. ومن فوائدها الرد الواضح على اليهود الذين ادعوا أن مريم بغي قاتلهم الله، لأن البغي لا يمكن أن تكون صديقة، فإن البغي بين البغاء من كبائر الذنوب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الاستدلال بحال من يتحدث عنه على ما لا يمكن أن يتصف به مع وجود هذا الحال، وهو قول كان يأكلان الطعام، فهي استدلال بحالهما على أنهم لا يصح أن يكون إلهي. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الإله وهو الله عز وجل لا يحتاج إلى الطعام، فقوله كان يأكلان الطعام. ومن فوائد الاستدلال الأوضح الأجلى دون الأخفى، لأن أكلهما للطعام أمر لا يمكن، لكن لو جيء بأدلة عقلية أخرى ربما يكون فيها جدل، لكن الاستدلال بالمحسوس أبلغ من الاستدلال بالمعقول، لأن المعقول يمكن فيه جدل، لكن المحسوس لا يمكن فيه جدل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الاعتبار والنظر، قول انظر كيف نبين لهم الآيات، والأمر بالنظر جاء في عدة مواضع من القرآن الكريم، وجاء بخصوص وعموم، فقوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض هذا هذا عام، وهذه الآية وأمثالها خاص. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على أهل التفويض في أسماء الله وصفاته، لأن أهل التفويض يقولون إن كل النصوص القرآنية والنبوية في أسماء الله وصفاته مجهولة المعنى لا تعلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث وهو لا يعلم عن معناه، ولهذا سموا أهل التجهيل، سموا أهل التجهيل. وإذا قرأت بعض كتب العلماء المعتبرين لدينا ولدى غيرنا تجدهم يقولون في أهل التفويض إنهم أهل السنة، فيقولون أهل السنة قسمان مفوضة ومؤولة، مفوضة ومؤولة. فالمفوضة هم الذين يقولون نحن لا نعلم شيئا من معاني آيات الصفات وأعيانها، وهذا مذهب السلف عندهم. والمؤولة هم الذين يحرفون نصوص الكتاب والسنة، ولكنهم أخطأوا خطأ عظيما من وجهين. الوجه الأول دعواهم أن أهل التأويل من أهل السنة، وكيف يكونون من أهل السنة وهم يحرفون كلمة عما وضع، وكيف يكونون من أهل السنة وهم على النقيض من أقيدة أهل السنة. فلا ينبغي أبدا أن يسمونهم أهل السنة، اللهم إلا في مقابل الرافضة، في مقابل الرافضة السنة وشيعة، الشيعة هم الرافضة والسنة هم من يخالفهم بالاعتقاد وإن تخالفوا فيما بينهم. فالصواب أن نقول أهل السنة هم الذين تمسكوا بها واجتمعوا عليها واتبعوا السلف فيها. وقولهم إن الوجه الثاني قولهم إن أهل السنة يفوضون أو إن السلف يفوضون المعاني، هذا كذب على السلف، كذب واضح على السلف. السلف لا يفوضون المعاني بل يقدرونها، يقرونها ويقدرونها، وإنما يفوضون الكيفية. الكيفية نعم يفوضونها، يعني هذا هو العقل، لكن المعاني لا يفوضونها بل يقولونها ويقررونها ويبينونها، وهذا شيء معروف عندهم. لو سألت أي واحد من السلف أو أي واحد من أتباع السلف ما معنى قول الله تعالى الرحمن على عرش السماء، فقال معناه إيش؟ هذا. ولا تحتمل عنده أي معنى، وهذا تفسير المعنى. لكن لو سألته كيف استوى قال الله أعلم لا أدري. ومن المعلوم أن أهل التفويض كما قال شيخ الإسلام رحمه الله من شر أهل البدع والإلحاد، لأنهم يلزم على كلامهم لوازم فاحشة جدا، يلزم أن الرسل لا يعلمون معاني ما نزل إليهم، لا يعلمون معاني ما نزل إليهم. ومنها أن الرسل لا يعلمون معاني ما يقولون، ولا أحد لا يعلم معنى ما يقول إلا أن يكون مبرسما أو مجموعا. ومنها أنه فتح باب لأهل الإلحاد، هذا القول فتح باب لأهل الإلحاد، لأنك إذا قرأت هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخر السورة وقلت والله ما أدري شو معاني هذا الاسم، لا أعرف معاني، جاءك أهل الإلحاد وقالوا له وقالوا تنحى عن المعصر نحن الذين نعلم، ثم يؤولونها بل ثم يحذفونها على ما يريدون. ولذلك فتح هذا الباب أو هذا الذي ينسب إلى السلف فتح باب الإلحاد على مصراعيه. فمن ثم يقول لا فائدة من القرآن ولا من السنة لأنها غير معلومة، ثم لا حول ولا قوة إلا بالله جعلوها غير معلومة في زبدة الرسالة وخلاصتها، وهي معرفة الله بأسمائه وصفاته. إذن الخلاصة أن مذهب أهل التقويم مذهب باطل، ومن نسبه إلى السلف فقد أخطأ. التفويض عند السلف وأتباعهم في الكثير، وهذا هو العقل، لأننا نعلم ما يسوى على الأرض لكن ما ندري على أي كيفية، نعلم معنى النزول إلى السماء الدنيا لكن لا نعلم على أي كيفية، ولا يحلنا أن نتصور كيفية معينة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما بينه الله عز وجل في كتبه المنزلة عن الرسل كله آيات يعني دلالات وعلامات على الحق، سواء من القرآن أو التوراة أو الإنجيل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة العجب من هؤلاء الذين بينت لهم الآيات ثم صرفوا عن الحق والعياذ بالله، ولهذا ثم انظر أن يوفقون. ومن فوائد الآية أن هؤلاء أوفقوا عن الحق بعد أن تبين في دليل كلمة ثم، فإن تميت المهلة يعني بعد أن يتبين لك الآيات وتتبين لهم الآيات يوفقون عن الحق ويصرفون عنه. طيب عندنا الآن أنا وكيف معناهما يختلف، لأن أنا يوفقون نظر تعجب وإنكار، وأما أنظر كيف نبين الآيات فهو نظر تدبر وإقرار. ثم قال تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أي يا محمد أو قل أيها المخاطب الموحد، لمن؟ لكل من يعبد من دون الله أحدا. قل له أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، وقول من دون الله أي من سواه، ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا يعني لا يملك أن يدفع الضر عنكم ولا أن يجلب لكم النفع. وقيل المعنى ما لا يملك لكم ضرا لو عصيتموه ولا نفعا لو أطعتموه. فعلى التفسير الأول يكون في الآية حذف. ما هو الحذف؟ ما لا يملك لكم دفع الضر. والقاعدة أنه إذا دار الأمر بين أن يكون في الكلام شيء محذوف أو لا يكون فما الأصل؟ عدم الحذف. وعلى هذا فيكون ما لا يملك لكم ضرا يعني لو عصيتموه وخالفتموه، ولا نفعا لو أطعتموه. والله هو السميع العليم يعني كيف تعبدون من لا يملك لكم ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وتدعون من هو السميع العليم وهو الله عز وجل السميع لما تقولون العليم بما تعملون من قول وفعل. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها الإنكار على عابد الأوثان، لأن الاستفهام في قول تعبدون للإنكار. ومن فوائدها أن الأصنام لا تملك نفعا ولا ضرا، وهذا مسلم فيه. وينبني على هذه الفائدة ضلال أولئك الذين يعبدون الأصنام. ولهذا قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون لا يسمعونه. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء فهم لا ينفعونهم في الدنيا ولا في الآخرة بل يعادونهم. فإن قال قائل: إنه قد يدعو الإنسان الصنم في كشف الضر فيكشف الضر، أو في جلب نفع فيأتي النفع. والقرآن صريح في أن جميع الأصنام لا تنفع ولا تنفع. فالجواب أن هذا من الابتلاء، وأنه يحصل عند دعائها لا بدعائها، لأن نؤمن يقينا لأنها لا يمكن أن تستجيب إلى يوم القيامة. لو قلت إلى يوم القيامة مستجاب، لكن قد يفتن الله العباد بحصول الشيء إيش؟ عند الدعاء لا بالدعاء. يكون الله عز وجل قد قدر حصول هذا الشيء في هذا الوقت المعين الذي كان فيه الدعاء وليس بالدعاء، ونعلم بهذا يقينا، لأن الله يقول: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وفي هذا الذي قرناه الحذر، أي أن يحذر الإنسان من تسهيل أسباب المعصية له، فإن الإنسان قد يبتلى وتسهل له أسباب المعصية فيقع فيها إلا من شاء الله. ولهذا كان من تيسرت له أسباب المعصية ولكنه تركها لله كان أعظم أجرا ممن لم تتيسر له. انظر إلى الشاب الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فهذا المدعو رجل دعته امرأة وهو شاب في الشهوة، ليس عندهما إيش؟ أحد، ولا قد علم أحد، لأنه لم يذكر مانعا إلا أنه يخاف الله. وهذا يدل على أن جميع الأمور متيسرة، لكن لما ترك هذا لله أضله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا من هؤلاء. المهم أنه لو لبس علينا أولئك القوم الذين يعبدون من دون الله ويدعونهم بحصول المقصود، فالجواب أن هذا لم يحصل بالدعاء قطعا، وإنما حصل عند الدعاء. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الضرر والنفع من الله عز وجل، لأنه أعقب نفي الضرر والنفع لهذه الأصنام بقوله: والله هو السميع العليم، وهو كذلك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل، وهما السميع والعليم. هل هو يا ابن جمعة سميع بسمع أو بغير سمع؟ طيب، ما هو الدليل أن له سمعا من هذا الاسم؟ لها معاني، أسمع لها معاني مشتقة من معاني السميع يعني سمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، قسم بمعنى إدراك المسموع، وقسم بمعنى الاستجابة. الأول ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يراد به التحديد، وقسم يراد به الإحاطة بيان الإحاطة، وقسم يراد به النصر والتعيين. ثلاثة أقسام. هذا سمع إيش؟ سمع إدراك المسموع. أما الأول فكقوله تبارك وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوب. هذا تهديد. وأما الثاني الذي يراد به بيان حق الله عز وجل بكل شيء فمثل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى آخر. وأما الذي يراد به النصر والتأييد فمثل قوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وأما الذي بمعنى الإجابة أو الاستجابة فمثل قول المصلي: سمع الله لمن حمده، يعني استجاب. ولذلك عدي بالله ولم يتعد بنفسه، لأن السمع بمعنى الإدراك يتعدى بنفسه، تقول سمعته صوتا. وأما الذي بمعنى الإجابة فيتعدى بالله، تقول سمعت لفلان، أي استجبت له. ومن سمع الله لمن حمده. طيب إن ربي لسميع الدعاء، من أي الأول؟ إجابة على حسب منهما كريم. فهو سميع الدعاء يسمع الصوت، صوت الداء، وهو أيضا مجيب الدعاء، فيشمل الأمر. أما العليم كما أعمه من اسم العليم، إن لم يكن أعم أسماء الله فهو من أعم، لأن العلم يتعلق بالأمور الممكنة وغير الممكنة والواجب في كل شيء. علم الله يتعلق بكل شيء، يعلم عز وجل الأشياء المستحيلة. بدليل مثاله قول الله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. هذا شيء مستحيل، ومع ذلك علم الله سبحانه وتعالى نتيجته: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. ويعلم سبحانه وتعالى الممكن، وهو ما يتعلق بأفعال العباد، كل أفعال العباد من قسم الممكن، والله تعالى يعلم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، والله يعلم ما في صدوركم أو ما في قلوبكم، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. كل علم يتعلق بالمخلوق فهو علم بإيش؟ بممكن، لأن المخلوق ممكن من قسم الممكن، إذ لو كان مستحيلا ما وجد، ولو كان واجبا ما عدد. ويعلم جل وعلا ما يتعلق بالواجب، يعلم الواجب، وهو علمه تبارك وتعالى عن نفسه، فعلمه عن نفسه علم بالواجب. ولهذا قال العلماء: إن العلم هو أعم صفات الله عز وجل، أعم صفات الله عز وجل هو العلم. وهل يتعلق بمشيئته أو بصفة اللازمة؟ وصفة اللازمة. ولهذا لما قال السفاري رحمه الله: والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء، يا خليلي فاسمع. نعم، قد تعلق بكل شيء، نسيت بقية البيت. المهم يقول بكل شيء، هذا صحيح الكلام يتعلق حتى بالمستحيل، لكن العلم من جهة أنه صفة لازمة أعم من الكلام. فإذا قال قائل إذا قلتم إن العلم صفة لازمة فما الجواب عن قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين؟ نعم ونبلون حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبار حتى نعلم. لا تغلوا في دينكم غير خبر. نقول يا محمد يا أهل الكتاب أي يا أصحاب الكتاب، والمراد بهم اليهود والنصارى، وبالكتاب التوراة والإنجيل، المراد الجن، وأهل الهدى العهود أي الكتاب العهود الذي يعرفه المخاطب. لا تغلوا في دينهم أي في عبادتهم، والغلو مجاوز الحد، وذلك هل يقال باليهود عبيد بن الله وقال بن نصارى عن المسيح بن الله؟ وتشدد اليهود في اشياء لم تكن مطلوبه عليهم، وان كان اليهود قد شدد عليهم كما قال الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم الكتابات وحلت لهم وحفظهم عن ذنوبها كثيرا. المهم المراد لا تغلوا الا تجاوز الحد في دينكم في عبادتكم. وقوله غير الحق أي غلوا غير الحق، والوصف هنا ليس للقليل لأن الغلو كله ليس الحق، لكنه بيان بالواقع. ويسمي العلماء مثل هذا القيد الذي ببيان الواقع يسمونه صفة فاكفة. وقوله غير الحق، الحق ما وافق الشرع، والباطل ما خالف الشرع. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل. لا تتبعوا اهواء قوم، الاهواء جمع هوى، والمراد بالهوى هنا ما خالف شريعه الله، لان الاعمال اما هوى واما هدى، فما وافق الشرع فهو هدى وما خالفه فهو هوى. وقوله قد ضلوا من قبل يشير الى علمائهم وربانهم الذين حرفوا الى الله فضلوا واضلوا. سبحانه وتعالى يقول اتبعوا ما انزل اليكم ولا تتبعوا اهواء هؤلاء القوم الذين ضلوا من قبل. واضلوا كثيرا يعني مع كون من ضالين بانفسهم كانوا ائمه في الضلال، فاضلوا كثيرا كثيرا ممن كثيرا من الناس، فقالوا والحمد لله ضالين بانفسهم مضلين بغيرهم، عكس الصالحين المصلحين او المهتدين الهادين. نعم. وضلوا عن سواء السبيل، هذا عكس للتوضيح والايضاح، لانه قال ضلوا من قبل عن ايش؟ بينوا بقوله وضلوا عن سواء السبيل أي عن مستقيم السبيل. استوى يطلق على معاني كثيرة منها الاستقامة، المعنى عن السبيل المستقيم، فهو الذي يضافها إلى موصوفها. في هذه الآية الكريمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا أن يقول هذا القول، وقد بينا في غير موضع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مأمور أن يبلغ القرآن كله، لكن أحيانا يوجه إلى الخطاب لتبليغ شيء معين. لماذا؟ للاعتناء به، للاعتناء به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الكتاب عندهم قلوب، وهو واضح. فالنصارى يقولون إن عيسى ابن الله، واليهود يقولون إن عزيرا ابن الله، وهم ايضا يتبعون احبارهم ورهبانهم ويستقرون معهم. ومن فوائد هذه الكلمه انه اذا نمي اهل الكتاب عن الغلو والغلو في ذاته مفسدة، فكذلك ينهى غيرهم. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في الدين ومن الغلو في نفسه، فكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن الغلو في الدين، فنهى الذين قالوا إننا نصوم ولا نفطر ونقوم ولا ننام ولا نملك النساء ولا نفهم الذهب، وخلق بيان في حجة الوداع وجعل يقلبها بيده ويقول بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. وثم الذين أرادوا المواصلة في القوم سماهم المتعمدين تحذيرا بالفعل، ودعا على المتنقضين في دينهم ثلاث مرات، فقال هلك المتنقضون. والغالب ان الغالب تبدو من الحد، لان الغلو خلاف الفطره، فيكون الغلو هذا قاهريا فقط، ويكون قلبه خاليا من حقيقه الايمان. ولهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الغالب يحفر الصحابي صلاه وعن صلاه وقراءه وعن قراءه، ولكن ايمانه ليش ذلك جاوز مخرجه ولا يزيد. الغالب ان الغالب هذا تجد قلبه يكون مع الناس وعلى الناس وينتقدهم ويعترض عليهم، لكنه خال من معرفه الله حق المعرفه ومن الرجوع اليه والانابه اليه. فاحذر هذا، احذر هذا الى الاخر، كن مستقيما بين العلو والتقليد. ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الغلو لا حق، بقوله غير الحق. ومن فوائد الايه الكريمه النهي عن اتباع اهواء الظالمين، بقوله ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا. ومن فوائد أن الذي يحمل الإنسان على الصلاة هو الهوى، وإلا لو كان الإنسان يقول بالعدل ويحسن بالقسط ما ضل عن الإسلام الصحيح، لكن يغلبه هواه حتى يغلبه. ولهذا قال أهواء قوم قد ضلوا ثم بين ضلالهم عن سواء السبيل. ومن فوائد هذه الكريمة التحذير من الإمامة في الصلاة، لقوله قد ضلوا من قبل وأضلوا عن سواء السبيل. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على أجرين الذين قالوا إن زكاة الإنسان لا ينسب إليه، وأنه مجبور عليهم ولا اختيار له فيه، لأن الآية صريحة بأنهم ضلوا وأضلوا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب، هذه الأسباب لقوله وأضلوا، فإن هذا الإضلال ليس عن قوة وإجبار وإكراه، لكنه عن سبب يزين فيه الباطل حتى يصل إليه الأقوى. ومن فوائد الكريمة أن هؤلاء المسلمين الضالين جمعوا بين سؤال، الأول ليش ضلالهم لأنفسهم، والثاني ضلال غيرهم. وهل يمكن أن يقتصر الإنسان على واحدة كضلال نفسه فقط؟ لا، نعم يمكن أن يكون ضالا ولا يكون ضالا، لكنه إذا كان إماما في قوله صار ضلاله دعوة بالفعل، دعوة بالفعل، لأنه سوف يتأذى به ويخشى. وهل يمكن أن يكون مضلا وهو غير ضال؟ لا يمكن، لأن إضلاله يعتبر ضلالا، هو ربما يكون قائما بما أشفق عليه من أفعال خاصة، لكن إذا كان مضل فهذا ضلال. إذا يمكن أن يكون ضالا غير أن يكون إنسان ضالا غير مضل، ولا يمكن أن يكون مضلا غير ضال، لأن نقول مجرد كون يضل الناس هذا ضلال. ومن فوائد هذه الكريمة أن الدين الصحيح وقف بين القاضي في وجهه بقول عن سواء السبيل، أي أن قيم السبيل وأصل السبيل العدل الذي ليس للعلو ولا خبيل. ثم قال عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سبيل داود وليس بمصير، ذلك بما عصوا وتنابى. لعن مبني مجهول أو من شئت فقل، مبني بما لم يسمى فاعله، وهذا هو الأدق الأدق المقال، مبني بما لم يسمى فاعله. لأنك لو قلت مبني مجهول لأشكل علينا قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، فإن هنا فاعل مذكور لكنه معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم. إذن التعبير قولنا فعل ماضي أو مضارع مبني لما لم يسمى فاعله أولى من مبني لمجهول. فمن الذي لا أعلم؟ إذا كان هنا مبني لما لم يسمى فاعله، فمن الذي لا أعلم؟ الله والملائكة والناس أجمعين. لأن كل من يعلم الله فإن أولياء الله لا يعلمون، بل إن الناس حتى غير أولياء لا يعلمون، كما قال عز وجل في آل عمران: كلما دخلت أمة لعنت ذكورها. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، والذين كفروا هم الذين لم يثبتوا على الدين الذي كلفوا به. فمثلا بنو إسرائيل قبل مئة عيسى دينهم هو دين موسى، فإذا خالفوه فقد كفروا. والنصارى بعد مئة دين عيسى وقدم محمد صلى الله عليه وسلم دينهم النصرانية، فمن خالفها فهو كافر. قال: على لسان داود وليس بن مريم، يعني أن داود عليه الصلاة والسلام وعيسى بن مريم دعوا عليهم باللعنة، دعوا عليهم باللعنة، فقال: اللهم لعنه. وقوله على لسان داود وعيسى بن مريم، داود من أنبياء الله لا شك، لكنه أعطي ملك، أعطي النبوة وشيئا من الملك، ولكن الملك الأتم لابنه سليمان. داود وعيسى بن مريم ذلك المشار إليه اللعن الذي دل عليه الفعل لعن. وهنا عاد الضمير على ما اشتق منه الفعل، أي ذلك اللعن بما عصوا. وقوله بما عصوا الباء هنا للسببية، وما مصدرية أي بعصيانهم، والمعصية خلاف الطاعة، والطاعة موافقة الآمر باجتناب ما نهى عنه وفعل ما أمر به. وكانوا يعتدون، قول وكان يعتدون معطوفة على عصر، أي على صلة الموصول، أي بعصيانهم واعتدائهم. عصيانهم على من؟ اعتدوا على الخالق عز وجل فقالوا في حقه ما لا يليق به، واعتدوا أيضا على المخلوق فقتل بعضهم بعضا. وقوله وكانوا يعتدون، لو قال قائل: أليس الاعتداء من المعصية؟ فالجواب: فلا، ومن المعصية، لكن قد يخص بعض الأفراد بالذكر لأهميته والعناية به، أو لكونه أشد وأقبح. ثم بين ذلك العدوان والمعصية، قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا، لأن المفاعلة تدل على الصلاة من الجانبين، والنهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، هذا هو النهي، طلب الكف على وجه الاستعلاء. وعلى هذا فلو أمر العبد سيده بأمر أو نهاه عن شيء لم يكن آمرا ولا ناهيا، لأنه طلب الكف على وجه الاستعلاء. اللهم إلا أن يدعي العبد أنه أعلى من سيده فهذه دعوة، يعني قد يتخيل أنه أعلى من سيده فيوجه إليه الأمر والنهي. وقوله عن منكر، المنكر هو ما أنكره الشرع من تفريط في واجب أو انتهاك لمحرم، هذا هو المنكر. وهل المرجع فيه إلى العرف أو إلى الشرع؟ سام إلى الشرع، لأن الناس قد ينكرون ما ليس بمنكر وقد يقرون ما هو منكر، فالمرجع إذن إلى الشريعة لا إلى عرف الناس. وقوله عن منكر فعلوه، كيف يقول لا يتنهون عن منكر فعلوه؟ لأن المفعول لا يتوجه إلى النهي، إذ أنه تم وفعل، لكن الآية أي عن الاستمرار في منكر فعلوه، لأن المنكر الذي فعل لا يمكن أن يرد عليه النهي. إذا قام الإنسان هل أقول لا تقم؟ لا، إن قلت لا تقم فالمعنى لا تستمر في القيام. إذن عن منكر فعلوه أي عن الاستمرار في منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون، اللام هنا موطئ للقسم، يعني والله لبئس، وبئس فعل ماض لكنه إنشاء الواقع، إذ أنه فعل يدل على إنشاء الذم، ونعمة تدل على إنشاء المدح. لبئس ما كانوا يفعلون، ما فاعل وهي اسم موصول، وكانوا صلة الموصول. أين العائد على الموصول؟ محذوف التقدير، لبئس ما كانوا يفعلونه. الله أعلم. الله أعلم. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. تكلمنا على هذا. نعم، الفوائد أخذنا إلى والله هو السميع العليم. الفوائد ها أخذنا من هنا الفوائد. في هذه الآية فوائد، منها لعن الكافرين من بني إسرائيل لقوله لعن، واللعن معروف هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل وعدم التوفيق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من بني إسرائيل من هو كافر ومنهم من هو مؤمن، لقولها الذين كفروا من بني إسرائيل، والأمر هذا وهذا هو الواقع، فإن منهم مؤمنين كالحواريين لعيسى عليه الصلاة والسلام وكالقوم الذين اختارهم موسى 70 رجلا وغير ذلك. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الذي لعن بني إسرائيل رسولان كريمان لعنوا على لسانهما وهما داود وعيسى بن مريم. داود من أنبياء بني إسرائيل لكنه ليس من آخرهم، آخرهم عيسى بن مريم، فيكون لعنتهم